الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الآن نأخذ في شرح السنة للبربهاري رحمة الله عليه، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. كنا أخذنا في الدرس السابق أن أهل السنة هم أهل حراسة هذا الدين، ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف المغالين، يحرسونه من كل زائغ مهين، ومع ذلك هم يعدلون مع من خالف السنة، فيعرفون لكل مخالف سبيله وحكمه، فلا يخلطون، فليس كمثل من أخطأ وهو يريد الخير كمثل المعاند المستكبر الذي يسير على بدعته وضلالته بعد بيان الحجة له وإقامتها عليه. أخذنا هذا في الدرس الماضي، وقلنا بأن أهل السنة أما من حيث الخطأ ومن حيث المخالفة للسنة فإنها مردودة على صاحبها كائنا من كان، لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال، أو أن يهول منها، أو أن يتساهل فيها أبدا. كل مخالفة لدين الله فهي عظيمة، لكن هي تختلف المخالفات في درجة هذا العظم. كل المخالفات عظيمة، لكن أيها أعظم؟ تختلف. فإذا الخطأ والمخالفة مردودة على صاحبها كائنا من كان، لا يهادن في هذا ولا يدارى ولا نماري أحدا في ذلك بأن هذا كذا وكذا وله من الأعمال كذا كذا والصلاح كذا كذا والعبادة كذا كذا، فاسكتوا عنه أو مرروا له خطأ أو اقبلوه منه، ما يكون هذا من منهج أهل السنة ولا عند أهل السنة. أما من حيث المخطئين فإنهم يفرقون بين مخطئ ومخطئ، فليس كمثل السن الذي هو يعتمد أصول أهل السنة في اعتقاده وفي منهجه وفي سلوكه، فأخطأ أو خالف في مسألة من المسائل، والتي قد تكون بارك الله فيك أو التي تكون، لا قد تكون، تكون، لأن قد إذا دخلت على فعل المضارع دلت على ماذا؟ دلت على تردد والاضطراب، قد يكون، وإذا دخلت على فعل الماضي فهي التحقيق. على كل، فالمخالفة ما دام الرجل في نهجه على السنة ويسير عليها وخالف في مسألة من المسائل، في الغالب تكون في الخفيات، لأن مثل هذا الرجل السائر على السنة لا يخطئ في المسائل الظاهرة، ظاهرة البطلان، فهمتم؟ أو يكون نوع خطئه من باب زلل اللسان، وسهو القلب ونحو هذا. ومع ذلك سهو القلب وزلة اللسان والمسائل الخفية ومن أخ خطأه ما هو مردود عليه. أما هو فلما سبر حاله وعلم حاله قيل أنه لا يريد إلا الخير، وقلنا أن إرادة الخير ليست بالادعاء من الشخص لنفسه أو من الأتباع، وإنما لا بد لها من ماذا؟ من بينات. قلنا بينة كونه يريد الخير ما هي؟ من يعرف؟ التبرؤ من الخطأ والتوبة منه. أولا التبرؤ من الخطأ والتوبة منه. ثاني بين الخطأ عند من سمع بهذه الأخطاء، يبين الخطأ فإن كان في مجلس خاص البيان في مجلس خاص، وإن كان في مجلس عام فالبيان في مجلس عام. عدم التهوين من الأخطاء والاعتذار للنفس بارك الله فيك لكي يمرر الخطأ، في هناك اعتذار للنفس بمثل ماذا؟ أن يكون هناك زلة لسان فيأتي رجل من أهل الغلو فيجعلها مخالفة في الأصول، ونجد هذا بارك الله فيك في مواقع الحدادية كمثل موقع فالح الحربي، يأتي لعالم من العلماء الكبار يزيل لسانه في مسألة وإذا به يجعلها مخالفة في الأصول. ومن ينظر في مثل هذه الأماكن، مع أني ما أنصح النظر فيها، لكن من نظر فيها سابقا علم ذلك. المهم، فإذا لا بد بارك الله فيكم من التوبة والبيان والإصلاح، إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا. إذن إذا فعل ذلك فهذا يريد ماذا؟ يريد الخير لكنه غير معصوم. وأما بارك الله فيكم من لم يتب ولم يبين ولم يصلح من نفسه فإنه هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يريد الخير، وعدد لا يدخل في هذا الصنف، وإنما حقه أن يدخل في من؟ في صنف المعاندين، في صنف المعاندين. وبينا هذا في الدرس الماضي. اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري على شيخنا عبد الله، غفر الله لنا وله ولجميع السامعين. آمين غفر الله لك. قال المصنف رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام لم يكوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، فكفى به فرقة وطعنا عليه، وهو متبع ضال مضل محدث الإسلام ما ليس فيه. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله، وهذه قد سبق بيان ما فيها من فوائد عظيمة، ولهذا درج السلف الصالح عند تصنيفهم في توجيه الخطاب للقارئ والطالب مثل هذا الدعاء المبارك: اعلم فيقول رحمك الله. اعلم هذا العلم الذي يوصلك إلى رحمة الله فيكون سببا في حصول رحمة الله لك، أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. وهنا بارك الله فيكم لنا وقفة مع ألفاظ السلف الصالح. السلف الصالح رحمة الله عليهم لما يؤلفون يتوخون بارك الله فيكم أن يبينوا للسامع أو للقارئ ما يريدون توصيله إليه من اعتقاد السليم، ومع ذلك لا يمكن أن يقطع لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لفظه من جوامع الكلم، أن لفظه من جوامع الكلم، لا يمكن أن يقطع بهذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس في هذا يختلفون، قد يرزق الله سبحانه وتعالى بعض الناس حسن رصف الكلام ورصه وجمعه في كلمات معدودات فتخرج حكمة في موطن من المواطن. ولكن يجب أن ننتبه أننا لا نتعامل مع كلام السلف كما نتعامل مع القرآن، بمعنى أن كل حرف مقصود لذاته، وأنه لا يغيب عن المؤلف شيء مما يحتوي هذا اللفظ من معاني، وأن كل تلك المعاني مقصودة، أو أنه لا يعتري لفظا في جهة من الجهات أو في مكان من الأمكنة من كتابه أو من كلامه شيء من عدم القوة في الدلالة. ومن ثم لماذا أنا قلت هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يأتي إلى كلام السلف الصالح فيعامله على أنه كلام المعصوم، يأتي إلى بعض كلام السلف الصالح من حيث مفرداته ومن حيث رصف جمله وتقديم الكلام وتأخيره. لا، نقول السلف الصالح هم أحسن من يؤلف، وهم أفضل من يعلم، وأعلم الناس أجمعين بعد الأنبياء والرسل، واضح؟ لكن إذا تكلموا بالكلمة، إذا تكلم أحد أو أنه وضعها في مؤلفه فلا يتعامل على أنها مصطلح، وأنه يريد منها إلا إذا هو أفصح على كون ما ذكره مصطلحا أي تعريفا أو أي حدا، وأنه يقصده في كل حرف من حروفه. إذا أفصح عن هذا عندئذ يعامل كذلك. وأما إذا كان بارك الله فيك يرشدك إلى الاعتقاد الصحيح فيقول كما ها هنا أنه لا يتم إسلام عبد أراد أن يحثك بارك الله فيك على أن تحصل هذه الأشياء الثلاثة متبعا مصدقا مسلما. فهل قوله لا يتم أي التمام، أي أن هذه من تمام الملة، هل هذا مقصود للإمام البربهاري؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن بارك الله فيك بعض الناس يأتي إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أو إلى ابن القيم أو غيرهما من الأئمة فيقول بارك الله فيك وأن الأعمال فرع في الإيمان، أو لا يتم إيمان العبد حتى يأتي بالعمل الظاهر. وإذا به يقول ماذا؟ يقول إن شيخ الإسلام يقر أن العمل الجارحي العمل الظاهر من ماذا؟ من كمال الإيمان وتمام الإيمان وليس من أصله. نقول إذا كان كذا هل قال شيخ الإسلام تيمية أنه يقصد ذلك؟ شيخ الإسلام تيمية ما يعجزه بارك الله فيك أن يقصد هذا بعينه ويبينه، صح ولا لا؟ أن يقصد هذا بعينه ويبينه. فهنا بارك الله فيك ماذا يقول الإمام البربهاري؟ اعلم رحمك الله أنه لا يتم، جاء لي لفظ التمام، إسلام عبد حتى يكون ماذا؟ متبعا مصدقا مسلما. فهل أحد يقول بأن التصديق والتسليم من تمام وكمال الإيمان؟ بإجماع علماء الإسلام، بإجماع علماء الأمة أن هذا بارك الله فيك أصل الإيمان، أصل الإيمان، واضح يا إخوة؟ أصل الإسلام ما هو؟ أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وتتبعه بارك الله فيك فيما تلتزم اتباعه فيما أمر، هذا أصل الإسلام. فكيف بارك الله فيك يجعل إيمان البرهاني هذا التصديق والتسليم تماما؟ أقول يا أخي ومن قال لك أنه يقصد أنه من باب الكمال والتمام، أي من باب الأمر الزائد الفرعي؟ من قال لك ذلك؟ هذا أنت بارك الله فيك تريد أن تصطلح على التمام والكمال وإذا بك بارك الله فيك تذهب وتنقش وتفتش وتقمش في كلام الأئمة، فإذا وجدت تماما وكمالا حسبتها بارك الله فيك أن معنيا بها ماذا؟ مصطلحك أنت بالتمام والكمال، أي الأمر الزائد، وأن الفرع معناها الأمر الزائد. أنا أقول لكم شيء، شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في كتبه كما في مجموع الفتاوى أنه يقول ولا يتم إسلام عبد إلا بالعمل الظاهر، ولا يكمل ولا يتم الإسلام عبد إلا بالتصديق والإذعان. أنا لا أذكر الموطن الآن لأن مش هذا هو بحثنا. فعند لماذا ما يقال بأن شيخ السلمي أيضا يقول بأن التصديق والإذعان والإقرار أنه من كمال الإيمان؟ طيب ماذا تفعل ها هنا في لفظة الإمام البربهاري؟ هل تجعلها بارك الله فيك أيضا أن التسليم والتصديق تمام وكمال في الإيمان؟ إذن يا إخوة يجب علينا أن نحذر. ما هو ملخص فائدة هذا الكلام؟ علينا أن نحذر أن نعتقد اعتقادا ونصطلح اصطلاحا ثم نذهب نقمش من كلام أهل العلم ما يؤيد هذا الاصطلاح الذي أنا اصطلحت عليه، وأجوى تعامل مع شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم على أنه كأنه مصطلح معي على هذا الاصطلاح، بينما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو تعبير، إنما هو إنشاء ينشئ كلاما بارك الله فيه من أجل إيضاح مسألة، ولا يشترط في كل كلامه أن يكون كاملا من كل الوجوه. وضحت ولا ما وضحت؟ وإلا كلام الإمام البربهاري الآن واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام، إذا أخذناه على أن التمام والكمال هذا أمر فرعي معناها هل هذا صحيح ولا باطل؟ هذا يضطرنا أن نقول أن كلام الإمام البربهاري باطل، ونحن ما يعوجنا الأمر إلى ذلك أصلا. فهمتم؟ ما نحتاج أن نقول كلام الإمام البربهاري باطل. لماذا؟ لأن إن كان نحن أردنا أن نصطلح على أن التمام والكمال أنه معناها أمر فرعي، والأمر الفرعي معناه الأمر الزائد الذي ليس من أصل الشيء، فنحن نحاسب الإمام البربهاري على ما نصطلح نحن، فضلا أن أتكلم الآن على أن هل هذا الإصطلاح أصلا صحيح أم غير صحيح. وضحت يا إخوة؟ فإذا الإمام البربهاري غير ملزم بارك الله فيك بالاصطلاحات التي يصطلحها المتأخرون، وإنما هو ملزم بما تلقاه وورثه ممن كان قبله من أئمة المسلمين، ولا يشترط في كلامه أن يكون في كل حروفه على أحسن نسق وسياق، ما يشترط، لأن الكمال جوامع الكلم أتيها من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هو يريد أن يوصل إليك أهمية هذه الاتباع والتسليم والتصديق، فجاء بالتمام والكمال أو بالتمام، فلا تأتي تحاسبه بارك الله فيك بهذه الإصطلاحات الحادثة. وعند ذن يا إخوة بارك الله فيكم من يترك كلام السلف الكلام البين الواضح ثم يذهب يتعلق بقشة بارك الله فيه يخترعها من قبل نفسه، ويبحث بارك الله فيك بتقميشه في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من أئمة الإسلام ما يلبس به على عامة لا يعرفون بارك الله فيك مرامي الكلام ولا مناطات الأحكام، ولا يعرفون بارك الله فيك مقاصد الأئمة من كلامهم، ثم يوهمهم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول باصطلاحه الحادث الذي اصطلحه كمثل من اصطلح جنس العمل، وأشغل الأمة وأشغل الشباب بهذا الاصطلاح الحادث، صدعوا رؤوس الأمة بماذا؟ ماذا تقول في جنس العمل؟ طيب من أين أتيتم بهذا؟ هذا أنتم تصطلحون اصطلاحا. يقول بارك الله فيك بعض الحدادية ممن يتشدق بهذا المذهب يقول ماذا؟ يقول إن البعض يقول أن هذا منصرف حادث يرد على أهل السنة. قال وأنا أقول ليس منصرف حادث. هذا شيخ الإسلام تيمية ذكر جنس العمل في مجموع فتوى 3 مرات. بالله عليكم هذا يستحي؟ هذا عنده علم؟ هل هذا يصلح أن يقال أنه طويل بعلم؟ كم ذكر شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى 37 مجلد من الكلام العربي؟ لو حسبنا مثلا على سبيل المثال كلمة فقط قد في مجموع الفتاوى 37 مجلد كم نلاقيها 1000 مرة؟ إذا لنجعل لقد هذه مصطلح معين ثم نقول ذكرها شيخ الإسلام تيمية 3000 مرة في مجموع الفتاوى، هل يصلح هذا في العلم؟ تقول ذكرها شيخ الإسلام تيمية 3 مرات. شيخ الإسلام ابن تيمية لو يرى بارك الله فيك ما يراه هؤلاء المتشدقون الغلاة الذين يشغلون الأمة بمسائل محدثة وهي بهذا المكان من الأهمية بحيث بارك الله فيك يمتحن الناس فيها، يذكرها في 37 مجلد 3 مرات، هل يعقل هذا؟ والله بارك الله فيكم يؤلف عليها مؤلفا كاملا لأنها بهذه الأهمية التي يجعلها هؤلاء بحيث امتحنوا الناس وأديانهم فيها. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ جنس العمل جنس العمل. يا أخي بارك الله فيك ذكر شيخ الإسلام تيمية جنس العمل من باب كلام كلام المؤلف من باب بارك الله فيك المضاف المضاف إليه والمسند المسند إليه وهكذا كمثل ما يذكر بارك الله فيك الكلام المؤلف الآخر. لكن هل قال جنس العمل وتعريفه وحده وثمرته وموضوعه وجعله بارك الله فيك مصطلحا؟ هل قال الشيخ الإسلام تيمية هذا؟ فإذا ننتبه لمثل هؤلاء الذي يأتي بارك الله فيك ويقول العمل شرط كمال. العمل شرط كمال؟ من قال بهذا من السلف؟ ائتي بنص واحد عن السلف أنه يقول بأن العمل شرط كمال. وكون نعتذر بارك الله فيكم لبعض المشايخ والأئمة المتأخرين أنه قال بمثل ذلك، هذا لا يعني بارك الله فيك أننا نصوب هذا ونبحث له بارك الله فيك عن نقلات من هنا وهناك ممن كل العلماء وبل صغار طلبة العلم يعرفون أنهم قد تلبسوا بشيء من التخليط في عقائدهم. فمنهم من نعرف له فضله ونعرف له حقه ونعذره في خطأه لكونه مات فلا نذكره إلا بالخير ونقول غفر الله له، لأن قلنا يا إخوة كما في الدرس الماضي أن الخطأ يرد، أن الخطأ يرد. أما أن آتي بارك الله فيك وأجعل قضية من القضايا أجعلها قضية وحاكم الناس عليها وأجعلها قضية امتحن أديان الناس فيها ثم آتي بارك الله فيكم أقمش من كلام أهل العلم ما يؤيد، لا يا أخي لا تعتقد ثم تستدل، ابحث المسألة بتجرد. وعندك أئمة في عصرك أئمة كبار انظر إليهم بارك الله فيك، هل يقولون بأن العمل شرط كمال؟ والعالم الفذ الكبير المحدث لما قال هذه الكلمة هل شنعوا عليها ام اعذروه؟ اعذروه. والاعذار يدل على ماذا؟ يتضمن التخطئة بارك الله فيك. لكن لكون اهل السنة اهل عدل ويعرفون ان هذا المحدث الكبير لا يريد الا الخير اعذروه، فهمتم؟ ولهذا برؤوه من وصف الإرجاء ومقاربة الإرجاء أو موافقة الإرجاء أو نحو ذلك، برؤوه من ذلك أنه ليس من الإرجاء في شيء. لكنهم مع هذه التبرئة ما وافقوه على قوله وقالوا لا غفر الله له، ما أحد يسلم من الخطأ، الناس تخطئ. فأنا لا أريد أن أتوسع لأن هذا الدرس ليس مخصص لمثل هذه القضية، لكن أنا أنبه بارك الله فيكم بمناسبة قول الإمام البربهاري ولا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، أن إمام البربهاري لا يقصد ما اصطلح عليه المتأخرين، أو لا أقول متأخرين حتى لا أظلم العلماء المتأخرين الذين هم جنة في هذه الأمة، بس لو استمسكنا بارك الله فيكم بغرزهم وسرنا على دربهم مما اصطلح عليه بعض المتأخرين، فنقول لو حاسبنا الإمام البربهاري لكان وفق هذا بارك الله فيك المصطلح أن المتابعة والتصديق والاستسلام ماذا؟ أنها كمال، فيصح منك الإسلام وأنت غير مصدق. من يقول بهذا؟ يصح منك الإسلام وأنت غير مسلم، من يقول بهذا؟ هذا أصل الإسلام، تصديق والإذعان والتسليم، صح ولا لا؟ إذن يا إخوة إيانا من هذا المسلك الخطير، عندما نبحث عن مسألة ما نأتي إلى كما قلتم من باب التقميش والتفتيش بارك الله فيكم عن كلمة هنا وهناك، لا، وإنما نأتي للقضية بذاتها ونشوف كلام أهل العلم عليها. فهمنا يا إخوة؟ ننتبه لهذا المسلك، لأن نحن نعيش هذه الأيام بين مسلكين خطيرين، مسلك بارك الله فيكم أن تهوى المسألة، تهوى قضية معينة ثم تبحث عند أهل العلم لعلك تجد كلمة هنا وهناك تظفر بها تقوي بها مسلكك ومصطلحك وتعرض بها هواك. هذا مسلك خطير، لا تعتقد ثم تبحث عن الاستدلالات، لا، وإنما انظر بتجرد بعيدا عن الهوى ماذا عليه السلف الصالح. ونحن في مسألة الإيمان قد فصلنا فيها وتكلمنا فيها في شرح كتاب أعلام السنة المنشورة، فارجع إليه. المسلك الثاني هو أن نصطلح اصطلاحات حادثة ثم نوهم بارك الله فيك من لا علم له بأن السلف يوافقون عليها، فهمتم؟ فنورد كلمة هنا أو هناك من باب أن والله السلف تكلموا بذلك ووافقوا عليه. هناك فرق بين أتكلم بالعبارة على أنها بارك الله فيك إنشاء أو تركيب جملة في معرض بارك الله فيك كلام طويل عريض في بيان مسألة، وفي فرق أني أتخذ هذه الجملة ماذا؟ مصطلحا وحاسب الناس عليه وأمتحنه في أديانهم فيه، صح ولا من الصح؟ فرق كبير، فلنتبه لهذا. قال اعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد، لا يقصد ماذا؟ الكمال والتمام الذي هو بالمعنى الذي يأخذه اليوم بعض المتأخرين أنه الزائد، لا يمكن أن ينصرف هذا الكلام. لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يكن متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام مستقيم على عدم متابعته هذا لا يكون إلا من معاند. ولهذا كفار قريش يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رسول من عند الله، فهمتم؟ ولكنهم أبوا أن يتابعوه، فلا بد من المتابعة. ثم قال ذكر التصديق، وأيضا ها هنا تنبيه، هل هذا الترتيب في ذكر الاتباع ثم التصديق ثم مقصود عند الإمام البربهاري؟ لا أبدا، لأن هذه الثلاث بدرجة واحدة، فيصح في المعنى المراد أن نقول لا يتم إسلام عبد حتى يكون مصدقا متبعا مسلما، ويصح أن أقول حتى يكون مسلما مصدقا متبعا، وهكذا. فقال رحمه الله ونحن سوف ندرج من هذه من هذا الدرس إلى نهاية الكتاب على بعض التعليقات البسيطة حتى لا أطيل عليكم حتى نستمر في الكتاب. يعني لن نأخذ بارك الله في شرح السنة البربهاري كمثل ما نأخذه في فوائد المواد التفسير والعقيدة والفقه ونحوه، وهو طريقة الفصفصة، وإنما معنى إجمالي بارك الله فيك حتى يتسنى لنا عرض كتاب آخر وآخر وآخر من كتب السلف الصالح. فقال: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، لأن الصحابة جاء عنهم من النصح للتابعين وللأمة أن على من جاء من بعد الصحابة الاتباع لأنهم قد كفوا، كمثل حديث عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. فلما يقول الصحابة لا تبتدعوا، لأنه ما من مسألة في الاعتقاد مطلوبة منكم إلا وهي بالأثر موجود عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن قال لا بقي في الاعتقاد ما لم يأتي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم في الإخبار أنهم قد حصلت بهم الكفاية، وكذبهم أيضا في ماذا؟ أنهم على السنة وأنهم على العقيدة الصحيحة، لأنه من قال أنه بقي في الاعتقاد شيء لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معناها مات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانقرض قرنهم وهم لم بارك الله فيكم لم يعرفوا كل العقيدة، وما دام لم يعرفوا كل العقيدة فإنهم لم يعتقد الاعتقاد الصحيح. فهمتم؟ فإذا ما من مسألة من مسائل الاعتقاد إلا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنهم الأثار في بيانها، في بيان الحق فيها وبيان ما يجب فيها وبيان ما يضادها بارك الله فيك من البدع والمخالفات، لأنهم كانوا على الصراط المستقيم وكانوا على العقيدة الصحيحة. والاعتقاد بارك الله فيكم ليس أمرا اجتهاديا يأتي متأخر فيجتهد فيستنبط مسألة في الاعتقاد لم يكن تعرف عند السلف الصالح، هذا لا يمكن. فهمتم؟ فإذا ما من أمر من أمور الاعتقاد إلا وقد كفانا إياه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفوناه تعلما وكفوناه اعتقادا وكفوناه بارك الله فيك عملا به ودعوة إليه. لماذا؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسألة في مسألة الاعتقاد إلا وأحاطوا بها علما، لأن اعتقادهم اعتقاد صحيح وليس بناقص. وذكرنا أيضا بأن الاعتقاد ليس من باب الباب الذي يصلح فيه الاجتهاد، وسوف يأتينا هذا في قولي ليس في السنة قياس. فإذا بارك الله فيكم كيف يتصور لأنه عند المتأخرين أن تستحدث قضية الاعتقاد وتستمر ويقال عنها بأنها قضية حق وما جاء فيها أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل؟ وعلى هذا بارك الله فيكم فقس جنس العمل، شرط كمال، شرط مجازر، وهكذا. هل هذا بارك الله فيك اعتقاد؟ إذا كان اعتقاد معناها يجب علينا أن نعتقده، لأن الاعتقاد ما فيه مستحبات، يعني الاعتقاد ما فيه والله واجبات ومستحبات، يستحب أن تعتقد كذا وإذا ما اعتقدت كذا لا بأس. هل يوجد هذا في الاعتقاد؟ ما يوجد أحكام خمسة في الاعتقاد. الاعتقاد بارك الله فيك واجبات متحتمات على كل مسلم، فكيف نأتي بارك الله فيك إلى قضية نثيرها في الأمة وندعو الناس إليها سواء متعلقة بجنس العمل، متعلقة بالعمل الظاهر شرط كمان في الإيمان، متعلقة بالتشريع العام والتبديل والشرع المبدل، فهمتم؟ ومصطلحات حتى بارك الله فيكم يعني شوشوا على الأمة، شوشوا على الشباب بكثرة هذه المصطلحات. يا إخوة الشرع المبدل أحكامه أنواعه، إيش الشرع المبدل؟ اصطلاح التشريع العام. ما هو التشريع العام؟ قال الذي يشرع تشريعا عاما خرج من ملة الإسلام. ما هو التشريع العام؟ يختلفوا فيه. ما هو جنس العمل؟ يختلفوا فيه. ما هو شرط كمال؟ يختلفوا فيه. لما يختلفوا فيه؟ لأنه ليس بارك الله فيكم من عند الله، ليس في القرآن، ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول عن مثل ذلك: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ائتي الاثنين بارك الله فيك ممن يقول بجنس العمل يتفقا على تعريفه، كل ما لهم من جهد في إلزام الناس به، فإذا جئت عرفوه يختلفهم الاثنين. فهمتم؟ فإذا يا إخوة نستفيد من هذا الدرس أننا لا نقبل أبدا بحال من الأحوال بأي طريقة من الطرق أي اعتقاد ما فيه آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله أو أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد كفانا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الدين، أمر هذا الاعتقاد. فمن قال هذا لم يكن عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أمر لازم واجب في الاعتقاد فقد كذبهم، كذبهم في أنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما يحصل في الأمة من تخبطات ومن تزلزل بارك الله فيك وتردد واضطراب وشك وريبة واضطراب عند شباب الأمة إلا بمثل هذا الابتلاء بمثل هؤلاء الناس. تأتي تقول له ما إلى ما تدعو إلى كذا، ائتني بأثر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يتلجلج ويثور وكأنه يقول لك أكل شيء تقول لي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل شيء. نعم، ما من كبيرة ولا صغيرة والله ما نقبل منك إلا أن تأتينا بأثر عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأن أئمة التابعين الذين ورثوا علم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان قولك هذا تكذيبا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اعتقدوا كل ما يجب على المسلم اعتقاده. ما لكان حجة الإمام أحمد لما كان يذلد ويضرب ويقال له قل القرآن مخلوق، وقد اجتمعت عليه بارك الله مراكز القوى في الدولة، خليفتها وقضاتها ووزراؤها ووكلاؤها وحراسها وأجنادها، وهو لا يتلفظ إلا بكلمة واحدة: يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله يكون لي حجة بيني وبين ما أقول به. هكذا هو السني، ولذلك كيف هو الإمام أحمد إمام أهل السنة في زمانه ومن بعد ذلك، لأن هذا هو الثبات. أما أن تأتي وتقول أنا رجل سلفي رجل أثري متبع للسلف الصالح ثم تتناقش مع رجل يقول بمصطلحات حادثة من غير أن تلزمه أو تطلب منه أثرا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عليك بهذا المسلك بارك الله فيكم، هذا المسلك السني، مسلك الإمام أحمد. ائتني بآية من كتاب الله، ائتني بحديث من حديث رسول الله، ائتني بأثر من آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول بذلك، وإلا بارك الله فيكم فلا يلزمني هذا الذي تقوله. استقم على هذا يسلم لك دينك ويسلم لك اعتقادك. وأما إذا فتحت مجال النقاش وقال وليس في قال الكثير هذه، قال الله مرة واحدة ولا قال رسول الله مرة واحدة، إذا فتحت مثل هذا الباب على نفسك فلا تلومن إلا نفسك، يدخل يا والله يدخلك الريب والشك. يا أخي سلامة القلب وسلامة الاعتقاد وسلامة الصدر والله لا يعدلها شيء. بعض الشباب سبحان الله يقول السلفي وإذا به يفتح بارك الله فيه في كتب أهل الضلال وأهل البدع والانحراف يبحث في في في بعض في بعض ورقات يصنفها يسمونها مؤلفات في بعض المتعالمين في هذا العصر، فيغذي نفسه بماذا؟ بالاضطراب والشكوك، ثم يأتي يقول أليس أليس؟ يا أخي أنت الذي بارك الله تعرضت لهذا، ذهبت لموطن الداء فتحت الباب على نفسك، ماذا نسمع لك؟ ما بيدنا حيلة لك، نصحناك لا تفتح على نفسك الباب، عليك بهذا المسلك، ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث ما حديث رسول الله وأفعل عن أصحابه، وإلا اسكت وضع إصبعيك في أذنيك، قل له لا أسمع، والله لا خير في مسألة ولا في اعتقاد يستحدث بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله لا خير فيه، والله ليس من ديانة الله ولا هو من شرع الله، ولا يترتب عليه بارك الله فيكم إلا الفساد في الاعتقاد والاضطراب والفساد في القلوب. لما ندعو الناس بارك الله فيكم إلى سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة واحدة، وأن هذا سبيلي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إنما ندعو الأمة لتكون على كلمة واحدة سواء، كفانا هذا التفرق، كفانا هذا بارك الله فيكم التشتت. أيأمن أحدنا بارك الله فيكم على نفسه من مكر الله سبحانه وتعالى أن يتجاسر على مخالفة منهج السلف فيبحث في مسائل لم يؤمر بالبحث فيها، فإذا به بارك الله فيك ينقلب قلبه عليه فيقع في البلية التي هي شر البلية، ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، تجد الرجل يتقلب بارك الله فيك يتقلب وكأنما بارك الله فيك موسد على الجمر، يا يأتي للناس يقول لهم كذا، ثم إذا عنت له شبهة يخرج للناس يقول لهم كذا، ثم إذا جاءت شبهة أخرى يخرج للناس يقول لهم كذا، فتجد الرجل إذا جلس إليه لا ينفك بارك الله فيك عن التقلب معه، تأتي للرجل تقول له ماذا تقول في كذا؟ يقول له والله أقول فيها كذا، وكأنها بارك الله فيك تسأله عن ما يحبه من الأطعمة والأشربة، كأنها قضية خاصة به، يا أخي ما تقول؟ اسكت بارك الله فيك، المطلوب أن تذكر قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فكلامك مردود عليك. فإذا خالفنا هذا المسلك ولم نكتفي بما كفانا إياه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بما كفاناه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يترتب على ذلك يا إخوة؟ قال وكفى به فرقة وطعنا عليهم، تفترق الأمة بارك الله فيكم. لما جاء من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يطعن في أصحاب النبي، اجتمعوا على الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم على أديان متفرقة، لماذا؟ لأنهم تركوا الأصل الجامع لهم، تركوا الأصل الذي يجمعهم، جعل كل واحد له رئيسا متبوعا يرجع إليه في معرفة بارك الله فيك ما يجب عليه وما لا يجب عليه. ولو رجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا كلمة واحدة، هكذا فكونوا أتباعا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نشرنا هذا في الناس معرفة فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة علمهم وأنهم أعلم من جاء من بعدهم، قوم كفونا بارك الله في كل مسألة نحتاجها في تعبدنا لربنا سبحانه وتعالى في اعتقادنا، أي قال عنهم أن مذهبهم أسلم ضحكا على ذقون الناس، ثم نقول أن الخلف أعلم وأحكم؟ أعلم في ماذا؟ الخلف أعلم في ماذا؟ والله ما حصل الشر في الأمة إلا من مثل هذا الكلام. الخلف خلف ماذا؟ الخلف لا قيمة لهم إن لم يكونوا أتباع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة أعلم وأحكم وأسلم سبيلهم، جمعوا العلم فكفونا وكان في علمهم السلامة. لماذا؟ لهم أتبع وأطوع الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. هل جاء من بعدهم رجل يزعم لنفسه أنه أطوع للنبي عليه الصلاة والسلام وأطوع لكتاب الله من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين؟ قال: وهو متبع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. من دعاك إلى مخالفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو الظن فيهم أنهم لم يكفون أمرا من أمور الاعتقاد، والله فإنه يدعوك لأن تحدث في الإسلام ما ليس فيه. يا إخوة، هذا الإسلام محصن، هذا الدين محصن، فكن أنت أيضا محصن. وهذا الدين محصن بمعرفة مصادر التلقي وأنها لا يمكن أن يزاد فيها، فكن أنت كذلك على علم بمصادر التلقي ولا تزد فيها. فمن دعاك للاستهانة بمصدر من هذه المصادر، فهمتم؟ كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع صحابة رسول الله، فإنه يدعوك لأن تحدث في الإسلام ما ليس فيه، يفتح لك الباب، يقول لك لا يشترط آية من كتاب الله، كما قال بارك الله فيكم بشر المريسي في إحدى المناظرات: أكلما كلمتك تقول لي آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله؟ يقهرهم، يذلهم بارك الله فيك هذا المقرن، أنك لا تخرج في الكلام عن آية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله. هو يريد الانطلاق ليحدث في دين الله ما ليس فيه، وأنت بارك الله فيك في حصن حصين. هذا الحصن ما هو؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: واعلم رحمك الله انه ليس في السنه قياس ولا يضرب لها الامثال ولا تتبع فيها الاهواء، وهو التصديق باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، لا يقال لما وكيف. الحمد لله. ذكرنا فيما سبق بارك الله فيكم انه لا يقبل من احد تكلموا في ديانة الله فيما ليس فيه اجتهاد من الاعتقاد، والاعتقاد كله لا اجتهاد فيه إلا بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا بارك الله فيك يقول: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. ونحن كنا قد نبهنا على ما ذكر المؤلف في أول كتابه من قوله: واعلم أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. وهنا بارك الله فيكم يقول: ليس في السنة قياس. فإذا هو لا يتكلم على القياس الذي هو في باب الفقه، لأن الكتاب ليس كتاب فقهي وإنما كتاب عقدي، وعندئذ يتحرر المقصود وهو قوله أنه ليس في السنة أي ليس في الاعتقاد قياس. ولهذا قال: ولا يضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء. فمن الاعتقاد بارك الله فيكم الاعتقاد في أسماء الله وصفاته، فلا يضرب لها الأمثال، لا يقال يد الله كأيدينا ويقال استواء الله كاستوائنا ونزول الله كنزولنا وهكذا، حاشا وكلا. فنثبت لله ما أمر بإثباته لنفسه مما أورده في كتابه وأخبر به رسوله عنه، كما أخبر، لا نضرب الأمثال ولا نقيس. وهذا أيضا من حذر أئمة السلف الصالح في قفل الأبواب أمام بارك الله فيكم أهل الضلال، لأن الناشئ والمتعلم وطالب العلم إذا انغرس فيه أنه ليس في الاعتقاد قياس وأنه ليس محله للاجتهاد، فإنه سوف يقفل الباب أمام كل متكلم في الاعتقاد بغير دليل. إذن علمنا المسلك، ائتني بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله أو أثر عن أصحاب رسول الله أقول به، لا قياس ولا ضرب أمثال. ومن ضرب الأمثال في الاعتقاد أن تقول أرأيت، أن تقول أرأيت كذا، أليس هذا يشبه هذا، أليس هذا يماثل هذا، أليس، نقول له بارك الله في الاعتقاد لا في ضرب أمثال ولا في قياس، في نصوص، فما لم يأتي فيه النص فأنا لست مكلف بالبحث عنه. فهمنا يا إخوة؟ ما لم يأتي النص في بيان ما يجب علي فيه فإذا أنا لست مكلف في هذا الباب بالبحث فيه. جاء الإيمان بالقدر، كيف القدر وكيف الكتابة وكيف رجل يكتب عمله ثم يطلب منه العمل ثم يحاسب عليه؟ نقول ما في كيف، ما في قياس، ما في ضرب أمثال، وكل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. قال والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. إذا ماذا نفعل؟ نتبع ونصدق ونسلم، نقول آمنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال ولا تتبع فيها الأهواء، لأن كيف يجمع بارك الله فيكم بين السنة وبين الهوى؟ ما يمكن الجمع. ولهذا قال ولا تتبع، فأصبح الرجل بارك الله فيكم في اتباعه لا بد له من مسلك، إما السنة وإما الهوى. وبهذا يتحرر بارك الله فيك ماذا؟ أن كل من لم يتبع السنة فإنه متبع للهوى. ولا تتبع فيها الأهواء، قال وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. يا إخوة، هذا الدين الذي أنزله الله في كتابه وبعث به محمد صلى الله عليه وسلم، كما سبق أيضا من كلام المؤلف أن الله لم ينزل هذا الدين على عقول الرجال، إنما أنزله بارك الله فيك لغرض التعبد منك لربك. وفي باب الاعتقاد بالذات، لكوني كثير بارك الله فيك من باب الاعتقاد، إنما هو من باب الإيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، الإيمان بمنكر ونكير، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالأنبياء السابقين، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالميزان، بالصراط، بالحوض، بالنشور، بالجنة، بالنار وما فيهما، كله الإيمان بماذا؟ الإيمان بالغيب. وهذا لا يستقيم فيه بارك الله فيك أن تدخل فيه العقول ولا تتبع فيه الأهواء، وإنما هي النصوص والأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. ما نقول بارك الله فيك قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، اشرح لي هذه الآية، اشرح لي الاستواء ها هنا. نقول له يا أخي بارك الله فيك، هي كما هي قراءتها شرحها، الرحمن على العرش استوى إمرار وكما جاءت، والإيمان بها كما جاءت، لا بحث ولا شرح. نقول يستوي كما يليق بجلاله، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن كيف هذه كلها بارك الله فيك من ماذا؟ من آثار اتباع الأهواء. كيف لعبد بارك الله فيك أن يأتي إلى ما أمر بالإيمان به ثم يقول كيف؟ كيف لعبد أن يأتي لما أمر بالإيمان واعتقاد الإيمان به واعتقاده أن يقول لما؟ إذن أنت لست بعبد. فهمنا؟ فإذا ننتبه لهذا. ومن هنا بارك الله فيك ننتبه إلى الطائفة التي تمجد العقول حتى أنهم بثوا سمومهم في العامة، العامة في السوق بارك الله فيكم، في الشارع يأتي الرجل يكلم صاحبه فإذا به يقول بماذا عرفنا ربنا؟ يقول بالعقل، صح ولا لا؟ يقول الله بماذا عرفوا؟ بالعقل. وإذا به بارك الله فيك تسلط العقل على الشريعة بالإبطال والتغيير والتبديل، فانحرف كثير من الناس. ما هي الداهية الدهياء التي ساقت المعتزلة إلى البدع والضلال؟ تمجيد وتعظيم العقول. ما هي الداهية التي ساقت الجهمية إلى البدع والضلال؟ تمجيد وتعظيم العقول. وهكذا أقول يا عبد، أنت عبد واعرف قدرك، فعليك أن تتعبد لله باعتقاد ما أمرك باعتقاده بلا لما ولا كيف. نعم أكمل آخر نقطة. قال المصنف رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمرار محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وهنا بارك الله فيكم يبين المؤلف أن مسلك بعض الناس قد يسلك بعض الناس في بيان الحق أساليب أهل البدع والأهواء، يستعمل القياسة ويستعمل الجدال ويستعمل المراءة في زعمه أنه يبين الحق. فهنا المؤلف يبين بأن الحق باتباع الآثار وبيان الحق يجب أن يكون أيضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأمة، وكما كان الصحابة يبينون للأمة. لا تقول بارك الله فيك أنا أستعمل هذه السبل من أجل إحقاق الحق وإعلاء كلمة الحق، نقول باطل. الجدال والمراء والكلام كله محدث يقدح الشك في القلب. ومن ذلك بارك الله فيك ما يحدثه بعض المفترين اليوم من وسائل يزعمون بها نصرة الشريعة. يقول نحن ندخل الديمقراطية، لما؟ قال نصرة للشريعة. نتركها لمن؟ أليس هذا بارك الله فيكم من الكلام المحدث؟ صح ولا لا؟ طيب نيتهم في نصرة الشريعة هل تشفع لهم انحرافهم في باب هذه الأساليب؟ قال بارك الله فيك: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. وإن كان الموضوع نفسه حق وسنة، لكن لما كان أسلوبك بارك الله فيك مخالف فصار بارك الله فيك هذا منهي عنه، وتلبست بهذا المحدث. إذن بارك الله فيكم هؤلاء الذين يسلكون مثل هذه المسالك يطلع يقول ماذا؟ نطلع مظاهرات. لماذا يا آدم؟ لماذا تتبع الغرب في مثل هذه المشاغبات التي لا تأتي بخير؟ يقول أليس دفع الظلم إحدى مقاصد الشريعة العظمى؟ أليس حفظ الدماء من المقاصد التي جاءت الشريعة بحفظها؟ الدماء والأعراض والأموال والعقول والأديان. يقول فنحن نخرج في المظاهرات وإن كان هذا الأسلوب جاء من الغرب لكن يتحقق به مصالح شرعية عظيمة. هكذا يقول نقول والله باطل، والله ما يتحقق من وراء ما يأتي من الغرب إلا الدمار والخراب، ما يتحقق إلا السفه، ما يتحقق إلا الفرقة زيادة وزيادة، ما يتحقق من ذلك إلا زيادة الظلم. كيف هذا الذي يخرج في المظاهرات ويلهف في الشوارع؟ كم رأينا وسمعنا ورأيتم وسمعتم ورأى وسمع كل الناس من تلك المكاسب أو تلك الممتلكات التي تكسر وتهدر بارك الله فيكم في طريق هذا السيل الهادر من البشر، صحيح ولا ما صحيح؟ واحد بارك الله فيكم يصرخ من فوق في البلكونة، ساكن رجال ساكن من عامة الناس طالعين مظاهرة في الشارع وسيارته تحت في الشارع، وإذا به بارك الله فيك ثارت سائرة هؤلاء المخربين، وإذا بالعصي وبالحجارة تكسير في مصالح الناس الموجودة في الشارع، سيارات ومحلات. فالرجل يصرخ من فوق يقول أنا لا لرئيس الدولة ولا ماسك سيارتي، ما لها في الموضوع، تكسرون لما؟ فهمتم؟ ولا كلامي هذا محض خيال؟ كم من أسواق نهبت وكم من أموال سرقت بزعم ماذا؟ بزعم بارك الله فيك إزاحة الظلم. أنا لا أدري يعني أين عقول الناس؟ ترون بأم أعينكم بارك الله الفساد العظيم الذي يحصل في بلاد المسلمين من مثل هذه الطرائق الشيطانية الغربية، ثم يأتي رجل ويجادل ويقول نحن مقاصدنا رفع الظلم. والله أنت الظلم بذاته، تخرج للشارع وتكسر أموال الناس وأملاك الناس، حرام عليك. قلست أنا، أنت والله الذي كسرت أملاك الناس. قال والله ما كسرت. نقول بارك الله فيك، ألست دعوت هؤلاء الذين كسروا ودمروا وخربوا في بلاد المسلمين؟ ألست أنت الذي دعوتهم لذلك؟ والله عليك كفل ووزر مما صنعوا وفعلوا، وعليك كفل ووزر من الدماء التي سفكت بسبب دعوتك ونداءاتك للناس بالخروج إلى الشوارع. نسأل الله العافية والسلامة. إذن بارك الله فيكم، المقاصد الوسائل لا حكم المقاصد، والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحب الحق والسنة وإن زعم ذلك قال أنا في سبيل نصرة الحق، نقول بارك الله فيك محدث باطل لا يترتب عليه إلا الشر. استمسك بارك الله فيك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليك بالغرز الأول، استمسك بارك الله فيكم بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحق ظاهر بذاته، لا يحتاج إلى هذه الأساليب المحدثة المبتدعة الشيطانية من أجل إظهاره. الله عز وجل هو الذي تكفل بإظهار الدين ونصرة الدين ليظهره على الدين كله. فإذا ننتبه بارك الله فيكم لمثل هذا، لا تستعمل الجدال والخصومة، إياك بارك الله فيك. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا إمام، رجل آتاه الله من العلم يبين السنة أيجادل عنها؟ قال لا. قال ماذا يصنع؟ قال يبينها ثم ينصرف. انظر إلى هذا الكلام الحكيم، لأن بعض الناس بارك الله فيه يخلط ما بين البيان والجدال والمراء، بينها ثم انصرف. أنت إذا أردت أن تدعو رجل إلى الحق فقال لك عندي مناقشة، قل له بارك الله فيك أنا الآن بينت لك ما عندي، وهناك كتاب وسنة، وقد بلغتك الحجة وبينت لك المحجة، فأنت اذهب واستوثق لدينك ونفسك، أما أنا فعلى بينة من أمري لا أناقش ولا أماري ولا أخاصم ولا أجادل، نبين الحق فقط. فهمنا يا إخوة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبعوا أحسنه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم على محمد.